الأنبياء والعلماء والمؤمنين. وهكذا كانت هداية الله نورا أشرقت لها السماوات والأرض بالهداية والحكمة والنور المبدد للظلمات. مثل نوره، قلنا اختلف المفسرون الضمير لما يرجع، مثل نور الله أو مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يذكر في الآية لا قبل بقرب ولا قبل ببعد، وكيف يعود الضمير لغير مذكور؟ ولكن الله جل جلاله هو أعظم من المشكات ومن المصباح، وأعظم نورا هو الذي نور المشكات والمصابيح وما إليها، ونورها من نوره، ونوره أشرق على السماوات والأرض، أشرقت سبحات وجهه فأنارت الظلمات، كما كان يدعو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى المعنى، يهدي الله لنوره، مثل نوره أي ضمير يرجع لله، أي مثل هدايته التي هدى بها الخلق وأنار بها البصائر وبدد بها الظلمات. نوره جل، مثل نوره وهدايته جل جلاله، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي القنديل الذي يحمل عليه المصباح، والمصباح هو السراج، والسراج من زجاجة. والنبي قد وصف، والله قد وصف نبيه سراجا منيرا، فهو نور نوره الله برسالته وأنار به خلائق الجن والإنس والثقلين. مثل هداية الله كمشكات، والمشكات كأن نقول فانوس الحدائد التي يعلق بها، الثريا التي فيها الأنوار، سراجها ونورها هو من زجاجة. ويكون الزجاج عادة أكثر في إعكاس الأنوار والضياء والسرج على الناس. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح من زجاجة، المصباح كون زجاجة ليضيء ما حوله ومن كل أطرافه. والزجاج عادة إذا انعكس عليه الضوء والنور أعطى ضياء وشعاع أكثر. والمصباح من زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها الكوكب المحلق في أعلى الفضاء، وهو من در، والدر أشرق ما يكون نورا وأدرك ما يكون شعاعا، فهو نور على نور من نور لنور. كوكب دري، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح من زجاجة، المصباح في زجاجة، المصباح حمل على هذه المشكاة، وهو قد صنع من زجاجة، والزجاجة في ضيائها وإشراقها وانعكاساتها، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هذه الأنوار المشرقة توقد وتشتعل من زيت وشجرة مباركة، والشجرة المباركة الزيتونة سميت مباركة لكثرة نمائها ولكونها بكل ما فيها تصلح زيتا وتصلح وقودا، ويصلح ورقها للوقود والإشعال كذلك، تبقى مخضرة على مختلف الفصول والأعوام، لا ييبس شجرها ولا يتحد. وقد قال النبي عن الزيت: الزيت هو إدام وهو دهن وهو أيضا شفاء، كلوه وادهنوا به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وهو يوقد به وهو ينار به المصابيح وتنار به المشكات وينار به ظلمات لتبدد في الليل المدلهم. والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذه الشجرة المباركة هي الزيتونة، وليست بالشرقية ولا بالغربية، لو كانت شرقية لاقتصر إشراق الشمس عليها صباحا ولن حصر مساء، ولو كانت في جهة الغروب لما أشرقت عليها الشمس صباحا ولم تأتي الشمس إلا مساء، ولكنها مع ذلك مشرقة الأنوار والشموس صباحا ومساء، وهي لذلك ليست بشرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار من صفاء زيته ومن شدة نوره ومن صلاحه وقودا للإنارة. يكاد هذا الزيت أن ينير دون قبل أن يوقد ويشتعل ويصبح نورا ويصبح مشرقا للناس ليبدد الظلام عندهم. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا قبل أن يشتعل ويوقد، يكاد يشتعل ويكاد ينير دون ذلك. قال تعالى: نور على نور، أنوار المصباح إلى أنوار الزجاجة إلى أنوار الكوكب الدري إلى أنوار الزيت الصافي إلى أنه نور على نور. ومن قال النور نور نبينا عليه الصلاة والسلام قال: هو من إبراهيم وإبراهيم نور، وهو من إسماعيل وإسماعيل نور، وهو نور، فهو نور من نور إلى نور. ثم هم جميعا أنبياء، والنبوات نور مشرقة على الناس تبدد ظلماتها. ومن قال الضمير إلى الهداية إلى الله، فالله جل جلاله هدى قلوب المؤمنين، فكان نطقهم نورا وقلبهم نورا وعملهم نورا، يعيشون من نور الهداية ويدعون لنور الهداية ويذهبون لربهم لنور رضاه ومغفرته ورحمته. الله ضرب هذا المثل ليكون أكثر إنارة في الهداية. مثلا ضربه على أنه نور الله، نور الله أكبر من المشكاة ومن المصباح على كل أشكالها. فأول الآية تقول: الله نور السماوات والأرض، فلم يبق إلا ضرب المثل بهذا، هو ضرب المثل بالهداية، ضرب المثل بكتاب الله، ضرب المثل بقرآن الكريم، ضرب المثل بما يصدر عن نبينا من نور تنير له قلوب العباد جنا وإنسا. كون الشجرة لا شرقية ولا غربية، قالوا: ما قلت، هي في أرض تشرق عليها الشمس صباحا ومساء. وما هي هذه الأرض التي تشرق عليها الشمس صباحا ومساء؟ قالوا: الشام، لا هي بالشرقية ولا هي بالغربية، ولكن سيد التابعين الحسن البصري قال: لا توجد في الأرض إلا شجرة شرقية أو شجرة غربية، لا يوجد إلا شرق أو غرب، وما أظن وأعتقد إلا أن هذه الشجرة التي ضرب الله بها المثل هي من شجر الآخرة. ونقول اعتمادا على أن القرآن فيه نبأ ما قبلكم ونبأ ما بعدكم. ذكرت هذه الآية وهذا النور نور الكهرباء الذي لم يكن معروفا يوما ولم يخطر ببال أحد يوما، كان مجهولا والكلام عليه سابق لأواني والحكم على الشيء فرع تصوري. وهكذا الآية الكريمة والأحاديث النبوية ما نزل منها لمستقبل الأيام وما نطق به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما يستقبل من الأيام لا تكاد تفهم إلا وقت وجودها وقت كونها. ونحن عندما نقول نور في مشكات في مصباح من زجاجة نرى هذا الضوء الكهربائي، نجد هذا المثال مطابقا له تمام المطابقة، فنحن نصف هذا ونقول نور ليس شرقيا ولا غربيا، يوقد من شيء لا من شجر شرقي ولا من شجر غربي، يكاد سنا برقه يخطف بالأبصار. نعم وهو كذلك، لو هذه الأضواء نحن في بيت الله الحرام أطفئت لسبب ما وإذا بنا جميعا في ظلمات، إذا أخرج أحدنا يده لم يكد يراها فإذا هي أشرقت، وإذا بالأنوار تعم المسجد وتعم البلدة وتعم كل ما أوقدت فيه وأوجدت. فالله ضرب مثل هدايته ومثل نور دينه ومثل النور الذي أرسل به أنبياء بنور وضياء ومصباح لم يكن بعد قد ظهر ولكنه سيأتي في مستقبل الأيام. وحسن البصري عندما يقول هذه شجرة لا توجد في الأرض هو صادق، إذ عندما قال ذلك لم يكن الكهرباء بعد معروفا ولم يكن يخطر ببال أحد قط، يكاد سنا برقه، أو كما قال تعالى هذه الزيت وهذا الضوء يشتعل وينير ولو لم تمسسه نار. فنحن نراه قد أنار لا زيت ولا إيقاد، وإن هي إلا أشياء دخل في عنصرها الزيت، فيه السالب وفيه المجيب، فيه الماء وفيه الحرارة، وكان من أعظم مخترعات هذا العصر ومبتكرات هذا العصر ابتكار هذا الكهرباء الذي نوره لو شعلنا المسجد الآن أو أي مكان بأكثر اللمبات ضياء ونورا لما كاد البصر يستطيع أن يراها، خاصة اللمبة التي تشتمل على 1000 والتي تشتمل على 5000 إلى 10000. ونحن نرى الضياء الذي إذا سلط على العين لا تكاد تبصر، يكاد السنا يذهب. وكل هذا عندما نطبقه بهذا التمثيل الكريم بهذا المثال الذي ضربه الله للناس هداية نجده من أشد ما يكون تطبيقا الآن. والآية قد نزلت منذ 1400 عام، والأمر كما قال تعالى لا هي بالشرقية ولا هي بالغربية، زيتها وضياؤها يكاد يشتعل دون وقود. ويقول الحسن لم توجد وهي من شجر الجنة، والضرب المثل بشجر الجنة، ونحن لم نراه بعد ولم ندركه بعد، يبقى ضربا لمثال لا يفهم. والقرآن ليس كذلك، أنزل بيانا للناس، أنزل ضياء للناس، أنزل تفسيرا لما يعلمونه ويدركونه، فكان هذا المثال هو تشبيه لشيء سيحصل بعد. والقرآن مليء بهذه المعاني وقد سبق من قبل، ونحن نفسر قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أن قل قد قال حبر القرآن عبد الله بن عباس ويخلق ما لا تعلمون. ما ذكر الله هذه الآية عطفا على أنواع المركوبات حتى كان من جنسها كلمة قد قالها إلهاما، قالها بما ألهم من تفسيره ودعي له، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بفهم القرآن وحسن بيانه، فقال ابن عباس سيخلق الله بعد فيما يستقبل ومتى الله أعلم، لا يعلم غيب إلا هو أنواعا من المراكب ليست بغالا وليست حميرا وليست إبلا وليست نوعا مما يرى. وها نحن أولاء الآن نعيش في هذا. وقد صدق في تفسيره ابن عباس وكان ملهما، وقد بين الله لنا ذلك قبل أن يكون إلا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن نقرأ ونتلو تفسيرا وبيانا لا لفظا وقرآنا، فنقول والخيل والبغال والحمير والطائرة والدبابة والسيارة والقطار والصاروخ، ونبقى نقول ويخلق ما لا تعلمون، وفي كل عصر يخلق الله ما لا يعلم أحد إلا هو، وكلها من أنواع المراكب مما ينتقل عليه الناس في مشارق الأرض ومغاربها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: وإذا العشار عطلت، والعشار النوق الحوامل، والعشار الإبل، والعشار تطلق على الإبل جميعا. الله يقول بأن من علامات الساعة ومن أوصاف القرب القيامة أن تعطل الإبل، وقد عطلت. وكان يظن المفسرون قبل أنها لا تعطل وفي الأرض نفس تتحرك عرق ينضب، وأنها لا تتعطل إلا إذا قامت الساعة. عطلت الإبل في أرضها ومنبتها وموطنها، لا نركبها قط، ولعل جيلنا جميعا لم يركبها ولم يعرفها، إلا أنها أثر من الآثار تؤكل، تجدها شاردة في صحار الله وفي أرضه، لا تركب لا في الداخل، لا في داخل المدن ولا بين المدن، فضلا على القارات البعيدة. وقد كان يقال لها من قبل سفن الصحراء، واليوم قد عطلت، والساعة لم تقم بعد، عطلت بما خلق الله من أنواع المراكب الأخرى. ولو قيل لسلفنا أن المراكب الآتية ستطير في الهواء وستسبح في البحار وستجري على الأرض زحفا، وليست إلا من حديد، إلا من أخشاب، إلا من مياه، ولكنها على غير مياه التي تعلمون، لما صدق ولا ما قبل ولا ما تصور. ولولا أننا رأينا ذلك وركبناه وعاصرناه وعشنا في واقعه لما تصورناه. فالقرآن مليء بهذه المعاني، وسنة رسول الله مليئة بهذه المعاني. وكثيرا ما قلت في مجالسي في الحرمين الشريفين وفي قاعات الدراسة في الجامعات مشرقا ومغربا، إن الأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا برسول الله لمعجزات رأوها وشاهدوها، فآمنوا بها وآمنوا بمعجزات حكيت، وإنما صدقوا بها ولم يعاصروها. أنا أقول عن عصرنا وعما سيأتي وعما مضى أيضا، آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أدركنا، ليس تقليدا لآبائنا فقط ولا لأجدادنا فقط، بل رأينا من المعجزات في كتاب الله مما أخبر به الله ولم يكن قبل وقد كان في عصرنا، ومما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه مما لم يكن قبل وما كان إلا في عصرنا. فآمنا به، وكان معجزات شاهدناها وعاصرناها وعايشناها مما زادنا إيمانا ونقل إيماننا عن تقليد للآباء والأجداد إلى إيمان عن يقين وقناعة وبرهان ومعجزات. كأن القرآن نزل علينا في عصرنا، وكأن النبي يعايشنا صلى الله عليه وسلم وبين ظهرانينا. وما ذلك إلا كتاب الله الذي ينطق بالحق عندما أنزل لمن عاصره، وسيبقى كذلك لمن جاء بعده إلى يوم القيامة. وسيبقى النبي بيننا صلى الله عليه وسلم بسنته ببيانه، وهو النبي الذي لم تنقطع نبوءته ولا تنقطع، وهو آخر الأنبياء وآخر الرسل، ورسالته ستبقى هكذا دائمة عامة شاملة عالمية إلى يوم النطق بالصور. وأعظم شيء وقد قاله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أوتي الأنبياء معجزات على مثلها آمنوا، وما أوتيت ومعجزتي الدائمة هي هذا القرآن الكريم. وليس معنى ذلك لم تكن هناك معجزات، كانت وأدت مهمتها وآمن من أجلها من آمن، ولكن القرآن سيبقى المعجزة المستمرة الدائمة التي يراها كل من عاصرها. فالقرآن معجز بلفظه ومعناه، تحدى الله به الخلق كلهم على أن يأتوا بآية مثله، على أن يأتوا بصورة مثله، ونحن أولاء وقد أتينا بعد نزوله ب1400 عام، والإعجاز لا يزال قائما والتحدي لا يزال قائما. فلم يستطع أحد في الأرض قبل ولا بعد ولا في عصرنا أن يأتي بآية مثله، أن يأتي بصورة مثله. فسيبقى الأمر هكذا دواما واستمرارا على كثرة البلغاء وكثرة الفصحاء وكثرة الخطباء وكثرة العلماء وكثرة المتكلمين، ويبقى الإعجاز قائما. وصدق رسول الله وجل جلال الله، يكاد سنا برقي يخطف بالأبصار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله يفعل في خلقه ما شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وانظروا إلى هذه الأضواء الكهربائية وإلى هذا الوصف، فستجدونه من أوقع الأوصاف عليه. وتعالى ربنا وصدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور النبوءة ونور الهداية ونور القرآن ونور الهداية ونور السنة ونور في المنطق ونور في العقيدة ونور في الضمير. والمؤمن كله نور، نور بقوله نور بعمله. إذا أراد أن يكون مؤمنا حقا فهو نور على نور. ومن هذا كان نور الله في هدايته التي أنارت القلوب وأنارت العقول وأنارت ظلمات الكون مما فيه من جهالات وما فيه من إلحاد وما فيه من كفر. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ونحمده جل جلاله ونشكره بكل خلايا جسامنا على أن هدانا وجعلنا ممن هداه وأنار قلبه، فآمن به واحدا وآمن بمحمد عبده نبيا ورسولا، وآمن بالقرآن كتابا، وآمن بالرسالة المحمدية رسالة خاتمة لا رسالة بعدها أبدا. فهذه أنوار وهذه إشراقات وهذه نور على نور، أكرم الله به المؤمن. فكان قدم المؤمن على العوالم الكافرة جميعا أصغر، بل أفجر مؤمن، وهو لا يزال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشرف من جميع الخلائق غير المؤمنة. تلك دواب وأنعام خير لها أن تكون في باطن الأرض من أن تكون على ظاهرها، والمؤمن على خير على كل حال. والله جل جلاله لا يغفر الكفر ولا يغفر الجحود، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذه الأمثال جمع مثل ضربها الله ونطق وقال جل جلاله بما فيها من تشابيه تقرب المعاني للإنسان، لأن المعاني العلوية، لأن المعاني الأزلية الإلهية العقل لا يكاد يتحملها والنفس لا تكاد تطيقها. الله يأتي بتشابه تراها العين ويسمعها تسمعها الأذن ليقرب لنا المعنى، فهي أمثال يضربها وتشابه. والله يضرب ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم عليم جل جلاله بكل شيء عليم بضمائرنا وقلوبنا وما يجري في أنفسنا عليم بالصادق منا والمنافق عليم بالمؤمن منا والكافر ولذلك العليم جل جلاله يعطي عباده المؤمنين من علمه وفوق كل ذي علم عليم ومن هذه المعاني السامية المعاني الرفيعة في هذه الآية الكريمة قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع, أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما ارتباط هذه الآية بما قبلها؟ هذه الأنوار هذه المصابيح هذه الأضواء المشرقة وهذه الهداية العامة مكانها بيوت الله وموطنها بيوت الله هي في بيوت سميت بيوت الله أعظمها وأكملها وأشرفها وأسماها البيت الذي بناه وأقام قواعده نبيان كريمان أب وأبيب ابن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أشرف البيوت الله بيت بناه نبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بعد بيت الله الحرام المسجد النبوي الذي بناه صلى الله عليه وسلم بيده وحمل الحجارة بيده وأعانه عليه أصحابه من المهاجرين والأنصار أعظم بيت بعده بيت الأقصى الذي بناه سليمان وداود وسليمان نبيان كريمان كذلك وما سوى هذه البقاع والمساجد الفاضلة كل بيوت الله كل المساجد بيوت الله ولذلك شرع لنا إذا دخلنا بيت الله أن نستقبله بتحية إلهية أن نحيي الله جل جلاله صاحب البيت هو مالك الكل ولكن هذه الدور هذه البيوت جعلها مكان عبادته وأمرنا بتقديسها واحترامها ورفع شأنها فقال في بيوت أذن الله أن ترفع أن تقدس أن تحترم أن تطهر أن تنظف أن تجمر وتبخر وتعطر أن تصان عن المجانين وعن الأطفال القذرين أن تصان عن إقامة الحدود فيها أن تصان عن اللغو والعبث والبيع والشراء وما لا يليق أن يكون في بيت الله فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع أن تحترم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكنس مسجده وبقية المساجد وأن تجمر وتبخر وتعطر كل يوم جمعة وأن تصانع عن العبث وقد قال لنا من أنشد فيها ضالة قولوا له لا أوجدها الله عليه ومن باع فيها واشترى قولوا له لا أربحه الله وهكذا صلى الله عليه وسلم فسر لنا الآية قولا وعملا وقال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وهكذا صلى الله عليه وسلم علمنا وأدبنا وفسر لنا هذه الآية الكريمة في احترام المساجد ورفع شأنها وتقديرها وأن لا ندخلها ونحن جنب وأن لا تدخلها حائط وأن لا تدخلها نفسا وأن لا يدخلها مشرك ولو قال بعض الأئمة بدخول المشركين لها بإذن مسلم أو بإذن حاكم ذلك لا دليل عليه وليس حقا والله جل جلاله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا اعتبرهم عين النجاسة قال نجس ولم يقل نجس والنجاسة لا تطهر إلا بزوالها فلو المشرك اغتسل في البحر طول يومه وطول عمره يبقى نجاسة عن النجاسة ك كما أن العذر لا يطهر المكان منها النجاسة إلا بزوالها، أما أن تطهرها نفسها فكمن يريد أن يطهر الخنزير والجيفة ولم تطهرها بدن هي عين النجس. ولما كان المشرك عين النجس الله أمر بأن لا يدخل مسجدا وأن يصان المسجد منه ومن دخوله، ومنه قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن أمر، أذن أوصى، أمر وعلم وأوجب أن تطهر ويرفع شأنها وتقدس. والمساجد حب الله تعالى ورسوله عليها وعلى بنائها وعلى عمارها، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يتعاهد المسجد فاشهدوا له بخير. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الجالس في المسجد حتى ولم يكن يصلي ولا يذكر إذا جلس منتظرا الصلاة، فاعتبره وهو ينتظر الصلاة في صلاة، فكيف إذا ضم للجلوس في المسجد ذكرا وتلاوة وصلاة ومذاكرة ونشرا وتعليما وبيانا لكتاب الله وبيانا لتفسيره وبيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى ذلك نورا على نور. وحض الله ورسوله على بنائها، فقال صلى الله عليه وسلم الأحاديث بذلك مستفيضة من الكثرة وصلت إلى حد التواتر، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء ولو كعش طائر، بمعنى أنا شاركت بهذا القدر وأنت بهذا القدر، عش من عندي وعش من عندي. بيت الله كلف مثلا مليون، شاركت بألف، شاركت بمئة، فهذا الجزء الذي ثمنه لا يكاد يتجاوز عش طائر، فللمؤمن أجر على ذلك بقصر يبنيه الله له في الجنة. ولكن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ينبغي أن تكون هذه الأموال من حلال. ومع ذلك هناك نوع من المساجد حرمه الله، مسجد الضرار، وقد ذكر في القرآن الكريم أن يؤتى إلى مسجد كبيت الله الحرام فيبنى بجواره مساجد أخرى لا تدعو إليها داعية ولا سبب، هذه تضر بالكثرة التي ينبغي ويجب أن تجتمع في البيت، لأن صلاة الجماعة على كثرة ما تعددت الجماعة على كثرة ما تكون الصلاة أكثر أجرا وثوابا. الصلاة هي الصلاة، صلاة الفرد وصلاة الجماعة هي في شكل سواء، ركعاتها، ذكرها، تلاوتها، حركاتها لا تزيد صلاة الفرد على صلاة الجماعة. ومع ذلك الله تعالى أعطى ثوابا وأجرا لصلاة الجماعة على مقدار 27 من صلاة الفرد. لما؟ في حين أنها فعلها وقولها شيء واحد، ولكن هذه للجماعة، والجماعة مطلوبة عند الشارع، ولذلك الشارع جعل المسلمين جماعات تكون في مسجد الحي وفي المسجد الجامع للصلاة وفي مصلى الأعياد، فجعل الاجتماع في جامع الحي أن يجتمع المسلمون بعضهم ببعض 5 مرات في اليوم، إن شغل شاغل فصلاتان فصلاة واحدة فبضع صلوات الأسبوع، ولكن في يوم الجمعة لا بد أن يجتمع المسلمون في المساجد الجامعة ذات الصلاة، صلاة الجمعة، ليرى المسلم المسلم الآخر الذي عقد الله بينه وبين أخوته المسلمين أخوة، فقال إنما المؤمنون إخوة ولا توجد دار تجمع عموم المسلمين في الأرض. ولنقل البلد نفسها مهما كان القصر واسعا كثير المرافق لا يجمع إلا بيوت الله، وفرض على المسلمين أن يجتمعوا في السنة مرتين في عيدي الفطر وعيد الأضحى، ويكون ذلك في الصحراء لا في العمار ولا في الدور، فيجتمع فيها كل أهل البلدة. وهذه من السنن وهذه من الشعائر التي تكاد تكون قد تركت في الشرق ولا تزال محتفظ بها في المغرب. ثم الله جمع فرضا وجعل حقا واجبا على جميع مسلمي الأرض أن يجتمعوا فرضا مرة في العمر في بيت الله الحرام في المناسك في عرفات ومنا، ليرى المسلم أخاه المسلم فيواسيه إن احتاج لذلك، يتعرف على أمراضه على آلامه على حاله، ليعينه إن استطاع باليد، فإن لم يستطع فبكلمة طيبة. وهذه اللغة التي أصبحت في هذا العصر رأت مؤتمرات التي لا تكاد تنتهي منها مدينة ولا أقول قصر في اليوم إلا وتتعدد. كان المؤتمر في الإسلام من جملة عقيدتي وأعمالي قبل أن يخطر هذا ببال أحد أو أن يتصور أن يكون. والناس يجتمعون على الرجل وعلى الدواب، لا طائرات ولا سيارات ولا بواخر، إن هي إلا السفن الشراعية قد يتنقل الإنسان فيها شهرا وشهرين، لا يكاد يصل إلى الشاطئ إلا وتأتي رياح معاكسة فتعيده لمثل ما جاء منه وكأنه لم يأتي. ولهذا يقول الشاعر: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كان المسلمون مع ذلك حريصين على أداء هذا الركن الخامس، ركن حج بيت الله الحرام، فيجتمعون ويكتبون الرحلات. وجدنا إخواننا في المشرق، اجتمعنا بمغاربة، اجتمعنا بهنود، اجتمعنا بصينيين، اجتمعنا بأسود، اجتمعنا بأبيض، اجتمعنا بصالحين، اجتمعنا بعلماء. وجدنا الكل قد جمعهم حب الله ونشر دينه والقيام بعبادته وطاعة كتابه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الاجتماع في حد ذاته مطلوب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وشعار اسم الله في المساجد أن ينادى باسمه واسم نبيه وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأذان 5 مرات في اليوم، في الليل عند الغروب وعند العشاء وعند الصبح وفي النهار ظهرا وعصرا. يؤذن المؤذن فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويختم بالله أكبر، ثم يعيد هذا في الإقامة. ثم مع ذلك يدخل من دخل المسجد فيذكر الله بما شاء من أنواع الأذكار، أذكار بأسماء إلهية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك ذكر الله، وما صلي عليه إلا لأنه كان العبد الأول وكان النبي الأول مقاما ومركزا صلى الله عليه وعلى آله. يتلى فيها كتاب الله، يصلى فيها الفرائض والنوافل، والمقام في المسجد نفسه يعتبر عبادة قائمة بنفسها انتظارا للصلاة واعتكافا. ولذلك قال فقهاؤنا: من دخل المسجد فنوى أنه معتكف مدة مقامه في المسجد يؤجر أجر المعتكف، وليحرص على التلاوة وعلى الذكر وأن يكون دائم الطهارة وهو جالس في المسجد. ويزداد بيت الله الحرام على ذلك بالطواف بالكعبة المقدسة وبالسعي بين الصفا والمروة. ولذلك لا يوجد مسجد في الأرض سوى بيت الله الحرام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى أبوابه شارعة ليلا ونهارا، وقال: يا بني عبد مناف لا تغلقوا باب الكعبة المشرفة، باب بيت الله الحرام. لما؟ لأن الصلاة 5 لها أوقات، أما السعي أما العمرة أما الطواف لا وقت له. فيطوف الإنسان ليلا ويطوف نهارا وفي جميع الأوقات وفي جميع الفصول، صيفا وشتاء، ربيعا وخريفا، هذه العبادة الدائمة المستمرة. وقد قال العلماء بأن الكعبة جاءت هي سرة الأرض وتعلو إلى سرة السماوات 7 بحيث فوقها محاذ لها الملائكة، كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأطر، صوتت كما كانت تصوت، تصوت سقوف المبنية من أخشاب من جوائز. فقال: ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع يقول سبوح قدوس، ويذكر الله بأنواع الأذكار. ففي الوقت الذي يكون المؤمنون يطوفون بهذه البنية المقدسة موسى مثلها في السماء الأولى فالثانية فالسابعة ملائكة يفعلون هذا الفعل ساجدين وراكعين ذاكرين وتالي يرجون رحمة ربهم نفسهم الذكر لا يأكلون ولا يشربون الذكر لهم كالنفس للإنسان البشر في بيوت أذن الله أن ترفع أمر الله أن ترفع أن تطهر أن تقدس أن تجمر أن تنظف في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبحون له والتسبيح يشمل الصلاة ويشمل الذكر ويشمل التلاوة ويشمل السعي ويشمل الطواف ويشمل جميع أنواع العبادات القولية والعملية ويشمل نشر العلم درس كتاب الله درس سنة رسول الله درس العلوم الموصلة لذلك من علوم عربية وبلاغية تؤدي لفهم كتاب الله الذي نزل عربيا على النبي العربي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الغدو جمع غدان الصبح البكور والآصال جمع أصيل العشايا المساء وفي هذه الفخر الصلوات الخمس بالغدو صلاة الصبح ومن الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء كلها صلاة الآصال فبمجرد ما تميل الشمس عندما تقف في الزوال في صرة السماء في صرة مكانها وتأخذ في الميلان هذا الميلان إلى جهة الغرب يعتبر مساء لأنها مالت إلى المساء ومالت إلى الغروب وانتهى إشراقها إلى كبد السماء وهو ما يسمى الزوال ومنه سميت المزولة والساعة الزوالية أي الساعة التي تقدر بالزوال والمزولة الساعة التي كانت عند العرب من أسلافنا بها عرفوا الأوقات وهي توجد في جميع المساجد الكبيرة في الأرض وبها كان يعرف الزمان والوقت بالثانية وأضبط شيء في أوقات الزمان هي الشمس هي المزولة تسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم ولم يقل نساء ومعنى ذلك أن المساجد وصلاة الجماعة قال قوم تجب صلاة الجماعة على الرجال ولا يحل لهم أن يتركوا الجماعة والإتيان للمسجد إلا لعذر قاهر إلا لعذر شرعي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد والجيرة للمسجد تعد تقريبا قريب من ميل هذه جيرة وجاءه يوما عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى قال يا رسول الله أيجب علي أن أحضر صلاة الجماعة وهو كما ترى يا رسول الله قال أسمع الأذان قال نعم قال لا أرى لك عذرا فكان يأتي على مرضه وزمانته ويحضر ومرة صلى الله عليه وسلم أذن المؤذن أقام المقيم وقف ليستقبل القبلة وهو يسوي الصفوف افتقد فلانا وفلانا وأفرادا لم يأتوا للجماعة فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آتي لأقوام لم يحضروا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم وأنيب عني من يصلي إماما بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولم يقل نساء لأن النساء لا يجب عليهم جمعة ولا جماعة وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله وبيوتهن أفضل لهن وقال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد وصلاتها في مخدعها خير لها من الصلاة في البيت والصلاة في قعر البيت لا أفضل من صلاتها في المخدع وفي البيت. لكن مع ذلك عليه الصلاة والسلام نهى الأزواج نهى الآباء إذا طلب النساء الحضور لصلاة الجماعة ألا يمنعن. وقد قال مرة عبد الله بن عمر لأولاده وقد اشتكى له كناته نساء أولاده بأنهم يمنعونهن من حضور الجماعة في المسجد النبوي، فقال لهم ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله، فقال أحدهم والله لا أمنعنها. وإذا بابن عمر يلعنه ويسبه ويكاد وكان رجلا وكاد أن يبطش به بيده ويقول له أقول لك قال رسول الله لا تفعل وتقول لي أفعل، وهجره إلى الموت. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه زوجته عاتكة بنت زيد كانت تريد الصلاة في المسجد، يكره منعها ويكره صلاتها فيه، يكره منعها لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، ويكره صلاتها فيه، تخرج عند صلاة الصبح وعند صلاة العشاء والدنيا معدمة. وكان شديد الغيرة وكان يخاف فماذا يصنع؟ تحايل. وهذا من الحيل الشرعية. خرج يوما قبل الصبح واختفى في زقاق من الأزقة التي تمر عليها لصلاة الصبح، وإذا بها عندما مرت لحقها وقرصها في ذراعها. رجع اليوم التالي لم تخرج للصلاة، فقال لها يا عاتك لما لم تخرجي للصلاة؟ قد فسد الناس. فصره ذلك وارتفع.